الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع، لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفقوا على إخراجها، بل اتفق على إخراجها الجماعة. فمن جملة ما رواه وذكر أحاديث يعني ما تثبت الرفع. خلاصة هذا الكلام في هذه المسألة، لا نريد أن نطيل بها كثيرا، الشيخ ما شاء الله توسع في شرحها. خلاصته أن جمهور أهل العلم من الأئمة الثلاثة، الإمام مالك كما هو في الرواية الصحيحة عنه، الإمام الشافعي والإمام أحمد والصحابة كلهم إلا ما روي عن ابن مسعود، كلهم يقولون بمشروعية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، أما عند الافتتاح فهذا محل اتفاق، إنما الخلاف فيه عند الركوع وعند عند الرفع منه، فالجمهور على مشروعيته، والحنفية ومن موافقهم على عدم مشروعيته. ودليل الجمهور الحديث الصحيح الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، ودليل الحنفية أن هذا نسخ، لكن الأحاديث التي فيها بيان النسخ كلها ضعيفة لا تقوى على معارضة الأحاديث المثبتة. نعم نعم يا شيخ. وعن نافع عن أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. نعم، هذا في نفس المسألة، وهو يحكي عن فعل صحابي، والصحابي يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عبد الله بن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، رفع يديه على النحو الذي كان في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر السابق، يرفع يديه مدى حذو منكبيه. وإذا ركع، هذا واحد، إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه يعني عند الركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وهذه الرواية التي أشار إليها وأخذ بها الإمام الشافعي والإمام مالك، وأنها ثابتة عن ابن عمر. إذن أربعة مواضع، في أربعة مواضع. نعم، يقول ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعله هذا ليس اجتهادا منه، وإنما هو يفعل كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم، حديث علي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم، حديث علي مثل حديث ابن عمر، إلا أن فيه بعض الزيادات. يقول أنه كان إذا قام إلى الصلاة، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، هذه الافتتاحية، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع، هذه ثلاث المواضع السابقة، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، يعني إذا رفع رأسه من سجود أو إذا سجد من جلسة ونحو ذلك، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. هنا إذا قام من السجدتين، هذا موضع رابع أو موضع خامس؟ ها، إذا قام من السجدتين، نحن المواضع الثلاثة الأولى، إذا يكبر إذا افتتح الصلاة، عند افتتح الصلاة يكبر إذا أراد أن يركع، ويكبر إذا رفع رأسه من الركوع، والحديث ابن عمر فيه وإذا قام من التشهد، إذا قام من التشهد، هذه أربعة. هنا هذه الرواية وإذا قام من السجدتين، هل من السجدتين يعني إذا قام بعد أن يسجد السجدتين أو من الركعتين حتى يتوافق مع حديث ابن عمر؟ نسمع الشيء. قوله وإذا قام من السجدتين رفع، وقع في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر السجدتين مكان الركعتين، مكان الركعتين، والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك. إذن فهذا الحديث موافق لرواية ابن عمر لأن الرفع في الحالة في الموضع الرابع إنما هو متى؟ عند القيام بعد، يعني بعد الانتهاء من الركعتين عند القيام من التشهد. وفسر السجدتين أو عبر عن الركعتين مرة بسجدتين ومرة بالركعتين. والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية الباقين، كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلا الخطابي، فإنه ظن أن المراد السجدتان المعروفتان، ثم استشكل الحديث الذي وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر وهذا الحديث مثله، وقال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، وهو فعلا لم يقل أحد من الفقهاء قال به، ولكن معناه غير ما فهمه. قال ابن رسلان ولعله لم يقف على طرق الحديث، ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة. والحديث يدل على استحباب الرفع في هذه الأربع المواطن، وقد عرفنا كلام العلماء فيها. نعم. أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حديث أبي قلابة هذا وهو حديث يعني يرويه عن مالك بن الحويرث الصحابي رضي الله عنه كما يحكي ابن عمر، وكما يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك مالك بن الحويرث كان يصلي الصلاة التي يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعها، وذكر هذا. يعني نحن الآن في بيان يعني فعل من أفعال الصلاة، الشيخ يذكر هذه الأحاديث لبيان حكم فعل واحد من أفعال الصلاة، وهو تكبير رفع اليدين متى وأين وكيف وما حكم مشروعيته. وإلا فذكر الصلاة وصفة الصلاة كاملة سنأتي عليه في أحاديث متعددة إن شاء الله ومعلوم بإذن الله. فيقول إذا صلى كبر ورفع يديه، وهذا فيه دلالة على إيش؟ مقارنة التكبير للرفع لرفع اليدين، يعني كبر ورفع. وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، هذه من ثلاثة المواضع. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، في حديث ابن عمر حتى يعني رفع يديه حذو منكبيه، وهنا حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا قال إذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، الثلاثة المواضع. وفي رواية وفي لفظ لهما يعني الإمام أحمد مسلم حتى يحاذي بهما فروع أذني، طبعا فرع الأذن غير الأذن كاملة، والحديث الأول يقول يحاذي بهما أذني، وإذا حاذ الأذنين فروع الأذنين حاذ الأذنين هذا الأذنين. هل بين الحديث الذي يقول حذو منكبين وهذه الحديث التي تقول حذو أذنين أو حذو فروع أذنين بينها خلاف؟ يعني لا خلاف، ليس هناك خلاف قوي كبير فيها، لأن الذي يحاذي المنكبين بمحاذاة المنكبين يحاذي أو يكون عند فروع الأذنين، وإذا كان عند فروع الأذنين أيضا تكون اليدين محاذية للأذنين. فالأحاديث يعني متفقة وليست مختلفة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قوله إذا صلى كبر في رواية مسلم ثم كبر، وفرق بين قوله صلى إذا صلى كبر ثم كبر، لأن ثم للترتيب. نعم. وقد تقدم الاختلاف في يعني في الرفع هل يكون قبل التكبير أو بعده أو مقارنا له، والحديث قد تقدم البحث عن جميع أطرافه. يقول اختلف في الحكمة في رفع اليدين وأشرنا، قال الشافعي هو عظام لله تعالى وإتباع لرسوله من سأل لرفع اليدين، وقيل هناك أشار إلى حكمة واحدة وهي أنه يراه من لا يسمع، يراه ما لا يسمع. وهنا يقول الشافعي عظام لله تعالى واتباع لرسوله، وقيل استكانة واستسلام وانقياد لأنها فيها علامة الاستسلام، وكذلك كذا وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة الاستسلام، وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه، كما تضمن ذلك قوله الله أكبر، فيطابق فعله قوله، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود، وقيل ليستقبل بجميع بدنه، وقيل ليراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا يختص بتكبيرة الإحرام. هذه الأقوال كلها في بيان الحكمة من مشروعية رفع اليدين عند في هذه المواضع، وكلها ممكنة، كلها يمكن أن تكون هذه الحكم كلها واردة مقصودة من شرع هذه العبادة في الصلاة. وقيل لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذات الكبرياء له عز وجل، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. نعم، قال النووي وفي أكثرها نظر، وأعلم أن هذه السنة في أكثرها نظر، في كلام النووي أيضا هو اجتهاد، لكن لو نظرت إلى هذه المعاني تجد أنها قد تتضمنها هذه أو يعني هذا الحكم فيه هذه المعاني، ولو أعدنا يعني سماعها لرأينا أن فيها هذه المعاني. نعم، وقيل نعم، واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، هذا حكم أيضا حكم، هل رفع اليدين في المواضع الثلاثة أو الأربعة خاص بالرجال أو يشترك فيه الرجال والنساء؟ في أفعال الصلاة هناك أفعال يسن أن يطمئن فيها الرجل أكثر ويتمكن فيها أكثر، ويسن للمرأة ألا تفعل ذلك، يعني إذا تختلف فعل المرأة عن فعل الرجل في بعض أفعال الصلاة، لكن رفع اليدين هل هو من تلك المواضع التي يختلف فيها فعل المرأة عن فعل الرجل؟ قال لك لا. نعم، واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع، في مقداره يعني من حيث أنه إلى حذو المنكبين أو إلى كذا. وروي عن الحنفية أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، ولا دليل على ذلك. طبعا التفريق أنه هذا مشروع للرجال وهذا للنساء يحتاج إلى دليل، والحديث قد ورد عام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، والصحابة من بعده كانوا يفعلونه، ولم يذكر أحد منهم أنه قال هذا خاص بالرجال أو يعني يختلف فيه الرجال عن النساء. نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له اتيانا، قال بلى، قالوا فأعرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم، قالوا صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، ورواه البخاري مختصرا. هذا الحديث فيه بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رآها أحد صحابته وأقره على فعله ذلك وأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك العشرة الذين أو التسعة الذين رأوا. إذن هذه كيفية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة. فيقول فيها طبعا الحديث ساقه لمسألة حكم رفع اليدين، ولكن ذكر كيفية الصلاة كاملة. فيقول نعم، إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما، وهذا يعني من الاعتدال في القيام، لا بد أن يكون الإنسان يقوم عند قيامه للصلاة، يقف وقفته المعتادة يعني الطبيعية العادية، لا يعني يحني ظهره ولا يلويها كذا أو يميل يمين أو شمال، يعتدل في قيامه. إذن الاعتدال في القيام والركوع والسجود مطلوب، هذا هو الاعتدال. قال اعتدل قائما ورفع يديه، وهذا محل الشاهد في الحديث هنا في الدلالة فيه، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وهذا موافق لحديث ابن عمر. ثم يكبر، وهذا فيه دلالة على أن التكبير يأتي بعد الرفع، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، نفس الصورة الحالة الأولى. ثم قال، هذا هنا فيه تأكيد على أن التكبير إنما هو بعد رفع اليدين. ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل في الركوع. الاعتدال في القيام عرفنا يقوم على طبيعته من غير أن يتكلف، يعني لا يمين ولا يتقدم لا يتأخر لا يحني ظهره. والاعتدال في الركوع، الاعتدال في الركوع كيف؟ قال ثم اعتدل وبينه، فلم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني لم يخفض رأسه ولم يرفعه، وإنما يكون مساويا لظهره. ووضع يديه على ركبتيه في حال الركوع، وضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، هذا عند القيام الرفع من الركوع، ورفع يديه. لاحظ قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، لم يقل ثم رفع يديه، إنما رفع اليدين في مع قول سمع الله لمن حمده سواء، يعني يقول في حال وهو يقول سمع الله لمن حمده يكون رافعا يديه، أو يكون يعني يبدأ رفع يديه عند قوله سمع الله لمن حمده. واعتدل يعني في قيامه حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر بعد أن يسجد. هذا فيه يعني فيه كلام لأهل العلم فيما بعد، هل قول الله أكبر في أثناء هويه أو بعد أن يسجد؟ الظاهر من أقوال أهل العلم أنه في أثناء هويه، في أثناء نعم، لكن هنا الرواية هنا تقول ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر. ها، والصح والظاهر أنه إنما يكون التكبير محل التكبير متى؟ عند الركوع عندما يهوي راكعا، وعند السجود عندما يهوي للسجود، عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، لكن عند الرفع من السجود في أثناء وهو رافع وهكذا، لكن بعد أن يعني يركع أو بعد أن يسجد أو بعد أن كذا يكون قد مضى وقته. لكن هذا الحديث دليل لمن قال إنه في هذه الأثناء ولو بعد أن يصل إلى يعني الركن الذي هو فيه. نعم، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها. ثني الرجل يعني الجلوس اللي هو جلوس افتراش يعني الرجل اليسرى، رجله وقعد عليها، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض. هذه الركعة كاملة وهي تبين صفة الصلاة كلها. ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع، فيه دلالة على أن أيضا رفع اليدين عند القيام من السجدتين يعني من الركعتين الأوليين، حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة أو حين افتتح الصلاة. ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، يعني لم يفترش رجله بل رجله اليسرى بل أخرها قليلا وجلس على الأرض بمقعدته بشقه على الأرض، وهذا الذي يسمى التورك، تورك، ثم جلس وقعد على شقه متوركا يعني على وركه، ثم سلم. لما فعل ذلك قالوا له، وكان يقول لهم هذه سأحكي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له صدقت، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة، الحديث رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا. فيه بعض ما يخالف الأحاديث الصحيحة الأخرى، وهي مسألة أن التكبير إنما يكون أثناء الهوي، ومسألة أيضا يعني التورك، وهذا فيه أحاديث قد تخالفه، لكن الحديث في حيث روايته صحيح وأقره عليه هؤلاء الصحابة. إذن فهذه صفة ثابتة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني ذلك أنه قد يكون في صفة الصلاة ما هو مشروع مما قد يعني يخالف بعض الأفعال قليلا، ولا يعني هذا أنه يعني أن هذا غير مشروع وذاك غير مشروع أو العكس، بل هذا جائز وذاك جائز، ويدل على أن هذا مشروع وذاك مشروع. نعم. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، لعلنا نسمع كلام الشيخ في بعض معاني هذا الحديث. يقول أبو حميد عندما يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه، ليكون دليل كلامه أوقع وأثبت عند السامع، كما أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار. يعني من هذا الحديث كون الصحابي يمدح نفسه بأنه يعلم علما لا يعلمه الذين حوله من الصحابة، هذا من باب مدح النفس، يجوز إذا كان المقصود به مقصودا شرعيا صحيحا، وهو أنه ليعلمهم ما يعلمه. وكذلك يجوز الإنسان يمدح نفسه في عند يعني عند إرادة الجهاد وبيان إظهار شجاعته وجرأته وكذا، ليكون فيه أيضا تشجيع وحفز لهمم من معه من المسلمين المجاهدين، وأيضا نكاية وإيقاع الضعف في نفوس العدو الذين يواجهونهم. يقول وكذلك افتخاره في الجهاد ليوقع الرهبة في قلوب الكفار. قوله فأعرض، الصحابة الذين سمعوا منه كلامه وأنه يعني يقول لهم عندي شيء لم تعرفونه من صلاة رسول الله، هم استنكروا عليه، قالوا كيف تكون أعلم منا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر يعني منهم، من هو أكثر صحبة وملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أنا أعلم ولو. فقالوا له وكأنه من باب إما الاختبار أو من باب أيضا ليعلموا إذا كان عنده شيء لم يكن عندهم. فقالوا فاعرض، يعني أرنا من الذي لديه. نعم. قال فاعرض، أخذ الشيخ يبين اشتقاقها اعرض بوصل الهمزة، يعني اعرض، مو أعرض، أعرض من أعرض يعني صرف، لكن اعرض يعني انشر او ضع يعني بين او وضح او كذا. نعم نعم. فيقول عرضت من باب نعم بوصل الهمز وكسر الراء، اعرض من قوله عرضت الكتاب عرضا قرأته عن ظهر قلب، ويحتمل ان يكون من قولهم عرضت الشيء عرضا من باب ضرب، اي اظهرته يعني اظهر لنا. قوله فلم يصوب يعني اي لم يبالغ في خفضه وتنكيسه، ولم يقنع أو يقنع كذا يعني لا يرفعه، هذه معاني الكلمات. نعم. قوله حتى يقر كل عظم في موضعه، وفي رواية حتى يعود كل فقار، هذا بيان معناه أن يرجع كل عضو إلى موضعه. قوله ثم هوى، الهوي السقوط، هوى الشيء السقوط، الله سبحانه وتعالى يقول والنجم إذا هوى سقط من أعلى إلى أسفل، السقوط من علو إلى أسفل. قوله ثم ثنى رجله وقعد عليها، وهذه تسمى قعدة الاستراحة، وسيأتي الكلام فيها. قوله حتى يرجع كل عظم في موضعه، فيه فضيلة الطمأنينة في هذه الجلسة. قوله متوركا، التورك في الصلاة القعود على الورك اليسرى، والوركان فوق الفخذين عظمين كالكعبين فوق العضدين. والحديث قد اشتمل على جملة كثيرة من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي يعني. وقد رأيت ورويت حكاية أبي حميد لصلاته صلى الله عليه وسلم بقول كما في حديث الباب وبالفعل كما في غيره. يقول الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول، لأنه قد روى عن أبي حميد هذا أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول، يقول أنه دخل في الصلاة فكبر ثم رفع يديه إلى آخره بالقول. وروي عنه أنه قال لهم أفعلوا فقالوا اعرض، فعرض الصلاة فعلا كما رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.